بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبرا. لك يا رسول الله صدق محبة، فاقت محبة كل من عاش على الثرى. رسول الله لدينا أتينا نحتمي بحما، رسول الله لدينا أتينا نحتمي بحما، لنا شغف لحسن لقاء وأشواق لجود عطاء، لنا شغف لحسن لقاء وأشواق لجود عطاء. له الجذع اليابس بكى، وذاك الضب قد لبى، كذا الحصباء سبحت الإله البر في ذاك الضب قد لبى، كذا الحصباء سبحت الإله البر في يمنى. له الجذع اليابس بكى، وذاك الضب قد لبى، كذا الحصباء سبحت الإله. كم له حنت قلوب لمحبه، فهو الوهوب بالفضل كم